لا والله ما سافرتوش، في السعودية ولا في أي طاقة ايه دخل الإجابة القبول بشاف وشفته؟ هو الإجابة هو ايه؟ الإجابة ما صدر أولا دالا على العقد، على عقد الزواج، والقبول ما صدر ثانيا عندما يقول ولي الزوجة، عندما يقول ولي الزوجة لأبو العريس زوجت ابنتي سمية من ابنك علي، وأبو علي يقول له قبلت زوجت سمية ابنتك لعلي، وهو وأبوه لا شاف سمية، هو بس اللي ما شافهاش بقى، هو كمان ما شافهاش. اه تم الزواج بحضور الشيخ خلاص. هي راضية ليه؟ مش رضاها والي؟ هي راضية ولا ما راضيتش؟ راضية. إذا بتتحمل رضاها. إحنا بنتكلم عن الولاية في الصحيحة ولا غير الصحيحة؟